السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال السيوطي رحمه الله: الرابع ما فيه خلاف، والأصح أنه ليس كالبالغ وفيه فروع. الأول سقوط السلام برده كما مر. الثاني وجوب نية الفرد في الصلاة. الأصح لا يشترط في حقه كما صوبه في شرح المهذب. الثالث قبول روايته فيه وجهان، والأصح المنع. الرابع والخامس في وصيته وتدبيره قولان، والأظهر بطلانهما. السادس في منعه من مسح المصحف وهو محدث وجهان، والأصح لا. قال الإثنوي: ولم أرى تصريحا بتمكينه في حال الجنابة، والقياس المنع لأنها نادرة وحكمها أغلظ. قلت: صرح النووي بالمسألة في فتاويه وسوى فيه بين الجنابة والحدث. قال: في القادم وفيه نظر، لأنها لا تتكرر فلا يشق. قال: وعلى قياسه يجوز المكث في المسجد وهو بعيد إلا ضرورة. السابع في منعه من لبس الحرير وجهان، أصحهما لا يمنع. الثامن إذا بطل أمان رجال لا يبطل أمان الصبيان في الأصح. التاسع هل يجوز أن يلتقط المميز وجهان؟ الصحيح نعم كغيره. العاشر إذا انفرد الصبيان بغزوة وغنموا خمست وبالباقي أوجه، أصحها تقسم بينهم كما يقسم الرضخ على ما يقتضيه الرأي من تسوية وتفضيل. الثاني يقسم كالغنيمة للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم. والثالث يرضخ لهم منه ويجعل الباقي لبيت المال. الحادي عشر في صحة الأمان منه وجهان، أصحهما لا يصح. ضابط حاصل المواضع التي يقبل فيها خبر المميز الإذن في دخول الدار وإيصال الهدية وإخباره بطلب صاحب الدعوة واختياره أحد أبويه في الحضانة ودعواه استعجال الإنبات بالدواء وشراؤه المحقرات. نقل ابن الجوزي الإجماع عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، لا زال الكلام على أحكام الصبي. يقول: الرابع ما فيه خلاف، أي من أحكامه، الأصح أنه ليس كالبالغ، يعني لا يأخذ في ذلك حكم البالغ. قال: وفيه فروع. الأول سقوط السلام برده كما مر وقد سبق. قال: الثاني وجوب نية الفرضية في الصلاة. قال: الأصح لا يشترط في حقه وجوب نية الفريضة، يعني إذا دخل الإنسان في الصلاة المكلف البالغ العاقل يجب عليه أن ينوي الفرض، ولا يشترط تعيين تلك الفريضة، لأن تعيين كل فريضة لوقتها أمر صعب. يعني الآن مثلا إذا جئنا إلى صلاة العصر ننوي نية الفرض، قد لا يحضر الواحد منا أن هذه صلاة العصر، وفي المغرب أن هذه المغرب، وفي العشاء أنها العشاء، وفي الفجر أنها الفجر، لكن ينوي فرض الوقت، ينوي فرض الوقت. فإن لم ينوي أنها ظهر أو عصر أو مغرب أو عشاء صح. فلذلك يقول في الصبي وجوب نية الفرضية في الصلاة، الأصح لا يشترط في حقه، يعني يصلي، يدخل مع الناس ويصلي. قال: كما في صومه، كما في شرح المهذب. والثالث قبول روايته فيه وجهان، والأصح المنع. إذا حدث بأحاديث فهل يقبل رواية الصبي غير البالغ؟ قال: فيه وجهان، الأصح المنع، لا يقبل. الرابع والخامس في وصيته وتدبيره قولان. إذا أوصى الصبي عنده أموال ورثها من أبيه من أمه، فإذا أوصى لأجنبي بالثلث فأقل، هل تصح وصيته؟ قال: وجهان، الأصح لا. كذلك أيضا تدبيره إذا كان له غلام ورثه من أبيه من أمه، ثم قال لذلك الغلام إن مت فأنت حر، هل يقع هذا التدبير؟ الأصح أيضا لا. قال السادس في منعه من مس المصحف وهو محدث وجهان، الأصح لا، أي أنه لا يمنع من مس المصحف كالكبير. الكبير البالغ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز له أن يمس المصحف، وقد قال بهذا ثلاثة من الصحابة. قال شيخ الإسلام لا مخالف لهم، لا مخالف لهم، فعلى هذا جماهير أهل العلم بما فيهم الأئمة الأربعة، أن المحدث حدثا أصغر أو أكبر لا يجوز له أن يمس المصحف، وهكذا أيضا المرأة الحائض والجنب لا يجوز لهم أن يمسوا المصحف، لهم أن يقرأوا عن ظهر قلب، لهم أو للمرأة أن تمس المصحف من وراء حائل، أما بدون حائل فلا. في حديث عمرو بن حزم لا يمس المصحف إلا طاهر. لكن الصبي يقول فيه وجهان، الأصح جواز. لماذا؟ قالوا لأن الصبي يكثر حدثه ويحتاج إلى أن يتعلم أحكام القرآن، فغلبت تلك المصلحة، غلبت تلك المصلحة، مصلحة الحفظ والتلاوة في حقه. قال الأسنوي ولم أرى تصريحا بتمكينه في حال الجنابة، أي إذا أجنب الصبي. كيف يجنب؟ جامع امرأته، زوج قبل بلوغه فوطئ امرأته فصار جنبا، لا يشترط الإنزال، لا يشترط الإنزال في أحكام الجنابة. كالكبير قد يجامع امرأته ولا يحصل إنزال فهو جنب ويأخذ أحكام الجنابة. طيب قال ولم أرى تصريحا بتمكينه، أي من المصحف، في حال الجنابة، والقياس المنع لأنها نادرة، يعني كونه صغير ويتزوج ويجنب. قال وحكمها أغلظ، أي من الحدث. قال السيوطي قلت صرح النووي بالمسألة في فتاويه وسوى فيه بين الجنابة والحدث، يعني بالمنع من مس المصحف. طيب قال وصرح النووي بالمسألة في فتاويه وسوى فيه بين الجنابة والحدث. قال في الخادم وفيه نظر لأنها لا تتكرر فلا يشق، يعني فعليه أن يغتسل إذا أراد أن يمس المصحف. قال وعلى قياسه يجوز المكث في المسجد، قال وهو بعيد، إذ لا ضرر، إذ لا ضرر، إذ لا ضرورة، أي البقاء في المسجد. قال السابع في منعه من لبس الحرير وجهان، أصحهما لا يمنع لأنه غير مكلف. قال الثامن إذا بطل أمان رجال، إذا بطل أمان رجال أمنوا كافرا حربيا فبطل أمانه، قال إذا بطل أمان رجال لا يبطل أمان الصبيان في الأصح. نعم الحادي عشر قال في صحة الأمان منه وجهان، أصحهما لا يصح، يعني إذا أمنا رجالا وصغارا وبطل الأمان في حق الرجال يبقى الأمان في حق الصبيان في الأصح. قال التاسع هل يجوز أن يلتقط، هل يجوز أن يلتقط وإن كان هو يكرر؟ يعني يلتقط هو؟ لا، يقول يلتقط. إيش عندكم؟ قال نعم كغيره، يعني كغيره من من فهو صبيا. لا نعم لكن قد مر بنا أن الكلام هنا على الصبي سواء كان مميز أو غير مميز. يعني بناء على هذا والكلام على حكم اللقطة قال هل يجوز أن يلتقط المميز الصبي المميز يلتقط لقطة ويعرف ثم إذا انتهى التعريف عرفها عاما يجوز له أن يتملك؟ يقول الصحيح نعم كغيره. نعم لكن يقولون الصحيح نعم طيب تكون هذه محمد. قال العاشر إذا انفرد الصبيان بغزوة وغنموا، يعني كلهم صبيان صبيان مسلمين الآن من يلفون من الشوارع عبد الله غزو. قال إذا انفرد الصبيان بغزو وغنموا خمست أي الغنيمة وفي الباقي أوجب أصحها تقسم بينهم كما يقسم الرضخ يعني الذي يعطى المقاتلون من العطاء يرضخ لهم يعني بدون تقدير. قال والثاني يقسم كالغنيمة للفارس أي منهم ثلاثة أسهم وللراجل سهم والثالث يرضخ لهم منه ويجعل الباقي لبيت المال يعني يعطى جزء الباقي لبيت المال. قال الحادي عشر في صحة الأمان منه إذا أمن حربيا. قال وجهان أصحهما لا يصح أي أمانه. ثم قال ضابط حاصر المواضع التي يقبل فيها خبر المميز الإذن في دخول الدار إذا جاء إنسان يريد أن يدخل البيت فاستأذن فقال له الصبي تفضل أبي يقول لك ادخل أو من في البيت يقول لك ادخل يقبل خبره في ذلك ويدخل الدار المستأذن بناء على خبره وإذنه. قال وإيصال الهدية يقبل خبره وأنها جاءت كهدية. قال وإخباره بطلب صاحب الدعوة يأتي ويقول لك أنت معزوم عند فلان. قال واختياره أحد أبويه في الحضانة يخير بعد أن يبلغ سبع سنين تختار أن تبقى عند أمك أم عند أبيك إذا طلقها زوجها. قال ودعواه استعجال الإنبات بالدواء دعواه استعجال الإنبات إنبات إيش؟ الشعر الخشن حول القبول بالدواء يعني استخدم دواء فنبتت عانته هو يستعجل هذا من أجل أن يكون إيش؟ أن يكون بالغا. قال ودعواه استعجال الإنبات بالدواء وشراؤه المحقرات. معروف أنه كما مر بنا أن المذهب أن بيع وشراء الصبي لا يصح وهناك قول في المذهب أنه يستثنى من ذلك المحقرات يعني يجوز أن يبيع ويشتري طماط بطاط بيض حلويات أشياء من أشياء الأطفال. قال نقل ابن الجوزي الإجماع عليه. نعم قال ما يحصل للمنوط والأشياء الأول الإنزال والصرار فيه الذكر والأنثى وفي وجه لا يكون بلوغا في النساء لأنه نادر فيهن ووقت إمكانه استكمال في السنين وفي وجه مضى مضي نصف العاشرة وفي آخر استكمالها. قال الثنوي وهذان الوجهان في الصبي أما الصبية فقيل أول التاسعة، وقيل نصفها صرح له في التتمة، وتعليق الرافعي يرشد إليه، ونظيره الحيض، والأصح فيه الأول، وفيه وجه مضي نصف التاسعة، وفي آخر الشروع فيها واللبن، وجزم فيه بالأول، الثاني السن، وهو استكمال 15 سنة، وفي وجه بالطعن في 15، وفي آخر حكاية السبكي مضي 6 أشهر منها. قال السبكي: والحكمة في تعليق التكليف ب15 سنة أن عندها بلوغ النكاح وهيجان الشهوة والتوطان، وتتسع معها الشهوات في الأكل والتبصر ودواعي ذلك، ويدعوه إلى ارتكاب ما لا ينبغي. قال: ودواعي ذلك ويدعوه إلى ارتكاب ما لا ينبغي ولا يحجره عن ذلك، ويرد النفس عن جناحها إلا رابطة التقوى، إلا رابطة التقوى وتسديد المواثيق عليه والوعيد. وكان مع ذلك قد كمل عقله واشتد أسره وقوته، فاقتضت الحكمة الإلهية توجه التكليف إليه لقوة الدواعي الشهوانية والصوارف العقلية واحتمال القوة للعقوبات على المخالفة. وقد جعل الحكماء للإنسان أطوارا، كل طور 7 سنين، وأنه إذا تكمل الأسبوع الثاني تقوى مادة الدماغ لاتساع المجاري وقوة الهضم فيعتدل الدماغ، وتقوى الفكرة والذكر وتتفرق الأرنبة، نعم، وتقوى الفكرة والذكر وتتفرق الأرنبة وتتسع الحنجرة فيغلظ الصوت لنقصان الرطوبة وقوة الحرارة، وينبت الشعر لتوليد الأبخرة، ويحصل الإنزال بسبب الحرارة. وتمام الأسبوع الثاني هو في أواخر 15، في أواخر 15، لأن الحكماء يحسبون بالشمسية والمشرعون يعتبرون الهلالية، وتمام 15 متأخر عن ذلك شهرا. فإما أن تكون الشريعة حكمت بتمامها لكونه أمرا مضبوطا، أو لا، لأن هناك دقائق اطلع الشرع عليها ولم يصل الحكماء إليها اقتضت تمام السنة. قال: وقد اشتملت الروايات الثلاث بحديث رفع القلم، وهو قوله: حتى يكبر وحتى يعقل وحتى يحترم، على المعاني الثلاثة التي ذكرنا أنها تحصل عند 15 سنة. فالكبر إشارة إلى قوته وشدته واحتمال التكاليف الشاقة والعقوبات على تركها، والعقل المراد به فكره، فإنه وإن ميز قبل ذلك لم يكن فكره تاما، وتمامه عند هذا السن، وبذلك يتأهل للمخاطبة وفهم كلام الشارع والوقوف مع الأوامر والنواهي. والاحتلام إشارة إلى انفتاح باب الشهوة العظيمة التي توقع في الموبقات وتجذبه إلى الهوى في الدركات. وجاء التكليف كالحكمة كالحكمة في رأس البهيمة يمنعها من السقوط. انتهى كلام السبكي. ثم قال: وأنا أقول إن البلوغ في الحقيقة المقتضي للتكليف هو بلوغ وقت النكاح للآية، والمراد ببلوغ وقته بالاشتداد والقوة والتوقان وأشباه ذلك، فهذا بالحقيقة هو البلوغ المشار إليه في الآية الكريمة. وضبطه الشارع بأنواع أظهرها الإنزال، وإذا أنزل تحققنا حصول تلك الحالة إما قبيل الإنزال وإما مقارنة. الثالث إنبات العانة، وهو يقتضي الحكم بالبلوغ في الكفار وفي وجه والمسلمين أيضا، ومبنى الخلاف على أنه بلوغ حقيقة أو دليل عليه، وفيه قولان أظهرهما الثاني، فلو قامت بينة على أنه لم يكمل 15 سنة لم يحكم ببلوغه. الرابع نبات الإرض واللحية، والشارب فيه طريقان، أحدهما أنه لا أثر لها قطعا، والثاني أنها كالعانة وألحق صاحب التهذيب الإرط بها دون اللحية والشارب. الخامس انفراق الأرنبة وغرض الصوت ونهود الثدي، ولا أثر لها على المذهب، وتختص المرأة بالحيض والحبل. فرع إذا بلغ في أثناء العبادة، فإن كانت صلاة أو صوما وجب إتمامها وأجزأت على الصحيح، والثاني يستحب الإتمام وتجب الإعادة لأنه شرع فيها ناقصا أو حجا أو عمرة، فإن كان قبل الوقوف بالحج والطواف بالعمرة أجزأته عن فرض الإسلام وإلا فلا. وفي الحال الأول تجب إعادة السعي إن كان قدمه، وإن بلغ بعد فعلها أجزأته الصلاة دون الحج والعمرة، والفرق أنه مأمور بالصلاة مضروب عليها بخلاف الحج، وأن الحج لما كان وجوبه مرة واحدة في العمر اشترط وقوعه في حال الكمال بخلاف الصلاة وعتق العبد وإفاقة المجنون كبلوغ الصبي. فإذا ذكر السبكي في الحديث السابق سؤالين، أحدهما أن قوله حتى يبلغ وحتى يستيقظ وحتى يفيق غايات مستقبلة، والفعل المغيى بها هو رفع ماض، والماضي لا يجوز أن تكون غايته مستقبلة، لأن مقتضى كون الفعل ماضيا كون أجزاء المغيى جميعها ماضية، والغاية طرف المغيى، ويستحيل أن يكون المستقبل طرفا للماضي لأن الآن فاصل بينهما، والغاية إما داخلة في المغيى فتكون ماضية أيضا، وإما خارجة مجاورة، فيصح أن يكون الآن غاية للماضي، أن يكون الآن غاية للماضي، وإما أن تكون منفصلة حتى يكون المستقبل المنفصل عن الماضي غاية له فيستحيل. الثاني أن الرفع قد يقال إنه يقتضي السبق وضع ولم يكن القلم موضوعا على الصبي، وأجاب عن الأول بالتزام حذف أو مجاز حتى يصح الكلام، فيقدر رفع القلم فلا يزال مرتفعا حتى يبلغ أو فهو مرتفع. وعن الثاني بأن الرفع لا يستدعي تقديم وضع، وبأن البيهقي قال إن الأحكام إنما نيطت بخمس عشرة سنة ومن عام الخندق، وقبل ذلك كانت تتعلق بالتمييز، فإذا ثبت هذا احتمل أن يكون المراد بهذا الحديث انقطاع ذلك الحكم، وبيان أنه ارتفع التكليف عن الصبي وإن ميز حتى يبلغ، فيصح فيه أنه رفع بعد الوضع، وهو الصحيح في النائم بلا إشكال باعتبار وضعه عليه قبل نومه، وفي المجنون قبل جنونه إذا سبق له حال تكليف. طيب، هنا يقول ما يحصل به البلوغ، وقد مر بنا الكلام على ذلك في درس الصباح، وأكثر الكلام واضح فلا يقطع الوقت في تكراره، والخلاصة أن هناك علامات مشتركة بين الرجال والنساء، هي إنبات الشعر الخشن حول العانة، هذه علامة بلوغ في الرجال والنساء، كذلك أيضا الاحتلام وإنزال المني بشهوة علامة أيضا على البلوغ، يقظة أو مناما علامة على البلوغ في الذكور والإناث على حد سواء، كذلك أيضا إن لم يحصل هذا أو هذا فببلوغ 15 سنة، وتزيد المرأة على ذلك أو الأنثى بالحيض أو بالحبل، بالحبل كما مر معنا أيضا في الصباح. وهناك علامات محل خلاف، مسألة اللحية إذا نبتت هل تكون علامة البلوغ في الذكر؟ الصحيح لا. كذلك أيضا غلظ الصوت، صار صوته غليظا بينما كان من قبل رقيقا، ليست علامة أيضا على البلوغ، ليست علامة على البلوغ. كذلك أيضا تفلك الثديين في المرأة إذا لم يحصل احتلام ولا نبات الشعر الخشن حول العانة ولا بلوغ 15 سنة، فمجرد تفلك الثديين لا يعد أيضا من البلوغ. طيب، ثم ذكر بعض العلامات، يعني مثل الإنزال، هل يستوي فيه الذكر والأنثى أو هل يكون ذلك في سن معين؟ إذا حصل الإنزال في أي سن من الذكر أو الأنثى، الماء المعروف وماء الرجل يختلف عن ماء المرأة، فهو علامة أيضا على البلوغ. طيب، عندنا هنا يقول القول في أحكام العبد، الكلام فيه طويل والواقع والثمرة فيه قليلة، والباب لا زال طويلا، وقراءة مثل هذا ليس تحته كبير ثمرة إلا أنه يأخذ علينا وقتا، فلو أننا جاوزناه وانتقلنا إلى ما بعده ما نحتاج إليه، يعني الثمرة تحت هذا قليلة سيأخذ وقت طويل في أحكام العبد، فننتقل إلى قوله القول في أحكام الأنثى. نعم، قال القول في أحكام الأنثى، تخالف الذكور في أحكام، لا يجزئ في بولها النضج ولا الحجر إن كانت بنتا، ولا الحجر إن كانت بنتا، والسنة في عانتها النسر، ولا يجب ختانها في وجه، ويجب عليها غسل باطن لحيتها، ويسن حلقها، وتمنع من حلق رأسها، ولبنها طاهر على الصحيح، وفي لبن الرجل كلام سنذكره، ومنيها نجس في وجه، وتزيد في أسباب البلوغ بالحيض والحمل. طيب، هل تريدون أن نتكلم على هذه أو أنها واضحة نمشي؟ ولا بعضها يحتاج؟ ها؟ بس ومن أجل يعني سينتقل الميكروفون للزميل الآخر. ها؟ اشترون؟ اقترحوا؟ نعم. نمر على سريعا. سنعيد. بسم الله. قال: ولبنها طاهر على الصحيح، وفي لبن الرجل كلام سنذكره، ومنيها نجس في وجه، وتزيد في أسباب البلوغ بالحيض والحمل، ولا تؤذن مطلقا ولا تقيم للرجال، وعورتها تخالف عورة الرجل، وصوتها عورة في وجه، ويكره لها الحمام، وقيل يحرم، ولا تجهر بالصلاة في حضرة الأجانب وفي وجه مطلقا، وتضم بعضها إلى بعض في الركوع والسجود، وإذا نابها شيء في صلاتها صفقت والرجل يسبح. طيب، لو ما رأيكم لو أننا ما يحتاج يعني نشرح أثناء القراءة، يبقى الميكروفون على ما هو عليه هناك، ويعني يكون هذا أسهل لنا وله. ها؟ لا ما قبل. طيب، يقول يعني القول في أحكام الأنثى تخالف القول في أحكام الأنثى، يعني المرأة البنت قال تخالف الذكور في أحكام: الأول، لا يجزئ في بولها النضح أي كالذكر، بل لا بد من الغسل، لا بد من غسله كما في الحديث، ولا الحجر يعني عند الاستجمار، ما استجمر بالحجر، هذا على المذهب، إلا هم يعني يذكرون تعليز الحجر، يذكرون تعليز الحجر بالنسبة لها. قال: والسنة في عانتها النتف، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحلق، وقال حتى تستحب المغيبة، بل يذكر الفقهاء أن الحلق في حق الرجل والمرأة سواء، وأنه المرأة أفضل، لأن النتف يؤدي إلى ترهل القبل واسترخائه، بخلاف الحلق، يعني النتف يؤدي إلى استرخاء الفرج، ويؤدي إلى الترهل بخلاف الحلق الذي دلت عليه النصوص. ولهم كلام أيضا آخر، ما حاجة إلى من أراد ورجع إلى مظن. قال: وتمنع من حلق رأسها، لما فيه من الزينة، ولأن الشرع لم يأذن لها في الحلق حتى في النسك الذي هو الحج، وإنما تقصر أنملة من طرف أظافرها فيبقى شعرها. قال: ولبنها طاهر على الصحيح، وهناك قول ضعيف يقابل الصحيح أن لبنها ليس بطاهر يعني نجس، وبناء على ذلك لو كانت مرضعا وخرج لبنها على الثوب لا بد من غسله، والصحيح أنه طاهر. قال: وفي لبن الرجل كلام، منين له اللبن؟ ها؟ كيف؟ ويعني يكون هذا قليل، ولذلك الشافعية على وجه الخصوص يذكرون لو رضع طفل من رجل، يعني له، يذكرون هذا، ذكره ابن القيم، يعني ثديه كبير وفيه لبن، وجاء طفل صغير في الحولين، ماتت أمه ولا غابت أمه، مثل هذا رضع منه 5 مرات، يكون أمه من الرضاع. يعني هل يترتب على هذا يعني في الرضاع من الذكر يترتب عليه أحكام الرضاع؟ الجواب لا، ما يترتب عليه، لأن هذا شيء نادر. طيب، يقول: وفي لبن الرجل كلام سنذكره. قال: ومنيها نجس في وجه، والوجه الآخر أنه كمني الرجل ليس بنجس. قال: وتزيد في أسباب البلوغ الحيض والحمل تشترك مع الرجل في الثلاثة المذكورة سابقا: الإنزال، الإنبات، إنبات الشعر الخشن، وبلوغ 15 سنة. قال: ولا تؤذن مطلقا، أي لا للرجال ولا للنساء، لا تؤذن مطلقا. قال: ولا تقيم للرجال، أي وتقيم للنساء. قال: وعورتها تخالف عورة الرجل، فإن عورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة، وأما هي فكلها عورة إلا الوجه والكفين. طيب، قال: وصوتها عورة في وجه، والصحيح الوجه الآخر، أن صوتها ليس بعورة، لكن يعني لا ترقق صوتها، لا تسترخي، لا تخضع بالقول. قال: ويكره لها الحمام، حمام البخار، وقيل يحرم يعني إلا الضرورة كمرض نحو. قال: ولا تجهر بالصلاة في حضرة الأجانب، لا تجهر بالصلاة لئلا يفتتن بصوتها. قال: وفي وجه مطلقا، أي حتى بين النساء. قال: وتضم بعضها إلى بعض في الركوع والسجود، أي على المذهب، والصحيح أنها كالرجل. قال: وإذا نادها شيء في صلاتها صفقت، كما في الحديث إذا كان صلاة جماعة ونادها شيء في الصلاة، التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. قال: والرجل يسبح. نعم. قال: ولا تجب عليها الجماعة، ويكره حضورها للشابة، ولا يجوز إلا بإذن الزوج، وهي في بيتها أفضل من المسجد، ولا يجوز اقتداء الرجل والخنثى بها. طيب، يقول يعني ما كان سهل نمر عليه، ما كان يحتاج إلى تعليق يعلق عليه. يقول: ولا يجوز اقتداء الرجل والخنثى بها، يعني لا يجوز أن تكون إماما في الصلاة ولو كان الذي يأتم بها خنثى، والخنثى معروف. نعم. قال: وتقف إلى أمة النساء وسطهن، ولها لبس الحرير، وكذا افتراشه في الأصح، وحلي الذهب والفضة، ولا جمعة عليها ولا تنعقد بها. يعني يقول: لا جمعة عليها، أي كالرجال، لأن الجمعة في حق الرجل السالم من الأعذار فرض عين يجب عليه الحضور، ولا تنعقد بها، يعني على المذهب، بمعنى أن العدد لابد أن يكون 40، فإذا كان فيهم أنثى فإنها لا تحسب من العدد، لا تحسب من العدد. لو كان عندنا 30 رجلا وعشر نساء، الخطيب يبدأ بالخطبة على المذهب أم لا؟ لا، لابد من 40 رجال ومستوطنين، ما فيهم ولا واحد مسافر ولا واحد معذور. فالصحيح كما مر بنا في الدرس الماضي، لا يشترط العدد، لا 40، لا يشترط أن يكون 40 ولا 12 ولا أقل من ذلك. القلب البطنان صعب. نعم. قال: ولا ترفع صوتها بتكبير العيد، ولا تلبية الحج، ولا تخطب بحال، والأفضل تكفينها في 5 أثواب، وللرجال 3، ويقف المصلي عليها عند عجوزها، وفي الرجل عند رأسه، ويندب لها نحو القبة في التابوت، يعني في النعش. النعش يعني يوضع عليها مثل القبة، يبالغ في سترها، دون الرجل يمكن أن يوضع على أخشاب ويكون ظاهرا، لأن المرأة عورة. ولا يسقط بها فرض الجنازة مع وجود الرجال في الأصح، ولا تحمل الجنازة وإن كان الميت أنثى، ولا تأخذ من سهم العاملين، ولا سبيل الله، ولا المؤلفة في وجه، ولا تقبل في الشهادات إلا في الأموال وما لا يطلع عليه الرجال، ولا كفارة عليها بالجماع في رمضان. يعني لا كفارة عليها في الجماع في نهار رمضان، يعني رجل جاء مع امرأته في نهار رمضان. مذهب الشافعي أن الكفارة على الرجل دون المرأة، وجمهور أهل العلم أن الكفارة عليهما إلا أن تكون المرأة نائمة أو مكرهة، والصحيح أن الكفارة عليهما. ومن أحسن من بحث هذه المسألة ابن الجوزي في التحقيق، والصحيح أن الكفارة عليهما جميعا ما لم تكن مكرهة أو نائمة. نعم. خلافا المذهب. ويصح اعتكافها في مسجد بيتها في القديم، ويكره لها الاعتكاف حيث كرهت الجماعة. يعني يقول انه يجوز لها ان تعتكف في مسجد بيتها، يعني عندها مصلى في البيت تعتكف العشر الاواخر عندها في البيت، مع ان الله تعالى يقول وانتم عاكفون في المساجد، المساجد المعروفة، لا في مسجد بيتها. نعم، لكن على القديم من مذهب الامام الشافعي انه يجوز لها ان تعتكف في بيتها، في مصلاها في البيت، والصحيح خلافه. فإن أمهات المؤمنين اعتكفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، ولو كان اعتكافها مشروعا في البيت لقال لهن اعتكفنا في بيوتكن. نعم. ولا تسافر إلا مع زوج أو محرم، فيشترط لها ذلك في وجوب الحج عليها، ويشترط لها أيضا المحمل لأنه أستر، ويندب لها عند الإحرام خضب يديها ووجهها، ويباح لها الخضب بالحناء مطلقا، ولا يجوز للرجل إلا لضرورة، ولا يحرم عليها في الإحرام المخيط وستر الرأس بين الوجه والقفازان، ولا تقبل الحجر ولا تستلمه ولا تقرب من البيت إلا عند خلو المطاف من الأجانب لئلا تزاحم الرجال. نعم. ولا ترمل في الطواف ولا تطبع ولا ترقى على الصفا والمروة ولا تعدو بين الميلين ولا تطوف ولا تسعى إلا بالليل وتقف في حاشية الموقف والرجل عند الصخرات. طيب، يعني تطوف بالليل أو النهار لكن تجتنب المزاحمة، لا تزاحم الرجال، تقترب من البيت، وإلا تطوف في الليل أو في النهار. ما هناك دليل على أن المرأة لا تطوف إلا ليلا، لكن من أهل العلم يقول إن الليل أستر لها وأبعد عن افتتان الرجال بها، فإلا فإنها تطوف وتسعى سواء في الليل أو النهار، لكن بدون مزاحمة للرجال، تبقى في حاشية المطاف يعني في أطرافه بعيد. الآن من ربما من النساء من تزاحم الرجال، وبعض الرجال هو الذي يذهب بسبب الزحام إلى حاشية المطاف. كله ضوء. يقول هذا أيضا في الزمن الأول لما كان هناك ليل ونهار، أما الآن الإضاءة في الحرم الليل مثل النهار، وكذلك الزحام، لكن لا شك أن في حاشية المطاف ليس كقربها من الكعبة، الزحام يكون أشد. يعني كل ما كانت أبعد كان أخف. تطلع الدورة الثانية الثالثة عاد فيها ما في الكلام. على قول الصحيح أنها ترقى في الرجل. نعم. قال وتقف في حاشية الموقف والرجل عند الصخرات وقاعدة والرجل راكب، ولا تؤمر بالحلق ولا ترفع يدها عند الرمي. يعني يقول بعرفة تكون جالسة ما توقف ولا تركب. يعني لو في الزمن الأول الركوب يكون على البعير، يكون على ما يركب من جمال وبغال وحمير خيول. قال هي النبي صلى الله عليه وسلم وقف على عرفة وهو قاعد على ناقته. طيب لو كان هناك مراع على الناقة، يعني حجر على ناقة، قال في عرفة تنزل الأرض من أي ما تبرز يفتتن بها الرجال، تكون ظاهرة تكون في الأرض. المهم مثل هذا الكلام، يعني غاية ما فيه أننا نستفيد عند أن يتكلم الإنسان على ما يتعلق بالحجاب وبعد المرأة عند الرجال، يذكر مثل هذا، يقول حتى إن من أهل العلم من قال يكون حالها في عرفة كذا وفي الطواف كذا وفي السعي كذا، مبالغة في بعدها عن الرجال وبعدها عن أسباب الافتتان بها. أما أنه لا يجوز لها أن تقف بعرفة وهي على البعير، أو أنها تقف في أطراف عرفة بعيدة من وسط عرفة لئلا يعني تختلط بالرجال، لأن هناك مخيمات للرجال والنساء، فالكلام هذا الآن يعني لا واقع له. نعم. كذلك عند الصحرات من تيسر له الوقوف لا بأس، وأما أن يزاحم ويتعمد ويتقصر الذهاب إلى هناك فلا. نعم. ولا ترفع يدها عند الرمي، والتضحية بالذكر أفضل منها في المشهور. طيب لا ترفع يدها يعني أنها لا تبالغ، عند رمي الجمرات، يعني ماذا تفعل مثلا هكذا عند أن ترمي لئلا تنكشف يدها ولئلا يسقط الجلباب ويظهر شيء من الساعد، لكن ترمي دون أن ترفع يدها مثل الرجل، فترمي تقترب وترمي الجمرات لأنها تضع الحصيات وضعا، فإن هذا ليس برمي. نعم. والتضحية بالذكر أفضل منها في المشهور، ويعق عنها بشاه وعن الذكر بشاتين، والذكر في الذبح أولى منها، ويجوز بيع لبنها سواء كانت أمة أم حرة على الأصح بخلاف لبن الرجل، ولا يجوز قرضها والتقاطها للتملك لغير المحرم في الأصح لغير المحرم في الأصح بخلاف العبد، ولا تكون وليا في النكاح ولا وكيلا في إيجابه ولا قبوله ولا في الطلاق في وجه، والغناء منها غير متقوم ومن العبد متقوم، ولا تصح معها المسابقة لأنها ليست من أهل الحرم، ولا يقبل قولها في استلحاق الولد إلا ببينة في الأصح بخلاف الرجل، وهي على النفس من الرجل في الإرث والشهادة والغرم عند الرجوع والدية نفسا وجرحا، وفي هبة الوالد في وجه، وفي النفقة على القريب في أحد الوجهين، ولا تلي القضاء ولا الوصاية في وجه، وتجبر الأمة على النكاح بخلاف العبد في الأظهر، ولا تجبر سيدها على تزويجها قطعا إذا كانت تحل له، ويجبر على تزويج العبد في قول، ويحرم عليها ولدها من زنا بخلاف الرجل، ويحل لها نكاح الرقيق مطلقا، وبغلها يقابل بالمهر دون الرجل، ويحرم لبنها دون لبن الرجل على الصحيح. طيب، هذه مسائل يعني فيها كلام. يقول هنا: وفي هبة الوالد في وجه، يعني تختلف، يعني الوالد إذا وهب ولده شيئا جاز له أن يرجع في الهبة، يعني وهب الرجل ولده مالا ثم بدا له أن يرجع ويقول له هات ما أعطيتك، فالحديث جاء إلا الوالد فيما يهبه لولده. طيب، المرأة لو وهبت ولدها هل أن ترجع في وجه؟ لا، ليست كالأب، يعني تخالف الرجل، وفي وجه أن لها أن ترجع. يقول: وفي النفقة على القريب، يعني النفقة على الرجل ينفق على أقاربه. طيب، المرأة إذا كانت غنية وقريبها فقير هل تنفق عليه؟ يقول: في وجه نعم وفي وجه لا. يقول: ولا تلي القضاء، واضح، ولا الوصاية في وجه، لا تكون وصية على اليتامى وعلى الأطفال. قال: وتجبر الأمة على النكاح بخلاف العبد في الأظهر، يعني يمكن للسيد أن يجبرها على الزواج ولا يجبر العبد. طيب، قال: ولا تجبر سيدها على تزويجها قطعا إذا كانت تحل له، يعني لأنها لو قالت مثلا لابد أن يزوجها تخشى على نفسها الفتنة، يمكن للسيد أن يعفها. قال: ويجبر على تزويج العبد، أي السيد في قول. قال: ويحرم عليها ولدها من زنا، زنت وأنجبت ولدا من الزنا، هل يجوز لها إذا كبر أن تتزوج به؟ الجواب: لا، يحرم عليها ولدها من الزنا، بخلاف الرجل. هناك بنت من الزنا، بنت من الزنا، يجوز له أن يتزوجها؟ كيف؟ أيوة، هل يجوز له أن يتزوجها؟ يعني يكره عندهم، يكره لكن لا يحرم، فيقولون أكثر بين رجل المرأة. طيب، قال: بخلاف الرجل، ويحل لها نكاح الرقيق مطلقا، وبرعها يقابل بالمهر، يعني لو أنها وطئت وط شبهة فإن الواطئ يعطيها المهر مقابل البضع والوط، كذلك أيضا عند الزواج المهر مقابل البضع مقابل الاستمتاع. طيب، قال: دون الرجل، ويحرم قال ويحرم ويحرم لبنها دون لبن الرجل على الصحيح، يعني إذا أرضعت طفلا 5 أرضعات معلومات ثبتت الأحكام، ولو أن رجلا أرضع ولدا 5 أرضعات معلومات فإنه لا يثبت بذلك حكم. نعم، كيف؟ يعني جارية مغنية، خلاص لا عاد نفصل. نعم، قال وتقدم على الرجال في الحضانة والنفقة والدعوة والنفر من مزدلفة إلى منى والانصراف عند من الصلاة، وتؤخر في الفطرة والموقف في الجماعة وفي اجتماع الجنائز عند الإمام وفي اللحد، وتقطع حلمة الرجل بحلمتها لا عكسه، وفي حلمتها الدية، وفي حلمته الحكومة على الأصح. طيب، يقول الآن لو أن رجلا قطع حلمة، يعني حلمة الثدي من امرأة، فالقصاص يشترط فيه المماثلة، فالعلماء يقولون مثلا لا تفقى عين لا يبصر بها صاحبها بعين سليمة، لأن هذه ما تساوي هذه، لو أن إنسانا له عين لكن لا ينظر بها فقاطع عينه، هل نقول القصاص أن نفقع عين هذا الذي ينظر بعينه؟ قالوا لا، لعدم المماثلة، لكن فيها حكومة. هنا يقول في حلمة الثدي، طيب يقول طيب وفي حلمتها الدية، حلمة ثديها، وفي حلمته الحكومة على الأصح، حلمة الرجل فيها حكومة، يعني أرش، نعطيه أرش مقابل هذه الجناية، لكن في حلمة ثديها دية. نعم، هم يقولون ما كان في الرجل منه عضو واحد فيه كم؟ دية كاملة، ما كان فيه اثنان نصف الدية، 4 ربع الدية. الذي يكون عند الإنسان منه اثنان في العين، في العين الواحدة كم؟ نصف الدية، في الثنتين دية كاملة. لو أن إنسانا قطع ذكر رجل واستأصله كم فيه؟ دية كاملة. العقل ضربه برأسه حتى فقده عقله كم فيه؟ الصلب، الصلب فيه دية كاملة، العمود فيه دية كاملة. طيب المرأة كم معها فدي؟ اثنان، في الواحد نصف الدية، والعبرة بالحلمة، إذا ذهبت الحلمة حلمة الفدي تعطل، فلذلك قالوا فيه الدية، بخلاف الرجل، بخلاف الرجل إذا ذهبت الحلمة إيش تضرر؟ ما تضرر الأطفال ولا شيء. نعم، قال وفي استحسان نفيها الحكومة بخلاف الرجل، ولا تباشر استيفاء القصاص، يعني استرسال النهد، ايش النهد؟ الثدي، يعني الان حصل جناية لم يسترسل، يعني تقلص، حكومة، هذه دية كاملة بخلاف الحلمة، يعني حصل الجناية على الثدي، يعني حصل له قطع جزءا منه فأصبح غير متدلي، غير مسترسل، ما عندي جمال الموجود، في حكومة الاسترسال أو نزل، يعني إذا كان الثدي تقلص وصار معيبا، واحد بارز والثاني لا، أو العكس، يعني جنى عليه حتى سقط واسترسل. نعم، ولا تباشر استيفاء القصاص، ولا تدخل في القرعة على الأصح في الشرح والروضة، ولا تحمل الدية، ولا ترمي لو نظرت، ولا ترمى لو نظرت، لو نظرت في الدار في وجه، يعني لو أن الرجل نظر في دار بغير إذن أهلها يجوز فقع عينه. طيب لو نظرت المرأة؟ قال الأمر يختلف، لأن الرجل لو نظر سينظر في عورات، لكن المرأة الأمر مختلف، لا تفقع عينها إذا علم أن الذي يتفرج من ثقب الدار هي امرأة. نعم، ولا تدخل في القرعة على الأصح في الشرح والروضة، ولا تحمل الدية، ولا ترمى لو نظرت في الدار في وجه، ولا جهاد عليها ولا جزية، ولا تقتل في الحرب ما لم تقاتل، وفي جواز عقد الأمان لها استقلالا من غير إدخال رجل في العقد فيه وجهان في الشرح بلا ترجيح، ولا يسهم لها ولا تستحق السلب في وجه ولا تقيم الحد على رقيقها في وجه ويحرم لها كالرجم إن ثبت زناها ببينة بخلاف الرجل وتجلد جالسة والرجل قائما. يعني يقول إذا زنت وحكم عليها بالرجم نحفر لها حفرة إلى وسطها لأجل ألا تتكشف عند الرجم، بخلاف الرجل لو أنه هرب لو أنه تقلب لو أنه سقط فالمرأة يعني عورة، فإذا رجمناها نحفر لها وتدخل في هذه الحفرة نغطي بالتراب إلى مثلا إلى النص إلى الحقل ثم بعد ذلك ترجم. يقول وإن طيب قال وتجلد جالسة، يعني عند الجلد إذا كانت تستحق شربت خمرا أو أنها زنت وهي بكر فإنها تجلد جالسة من أجل أن لا تكشف أيضا، والرجل يجلد قائما. نعم ها؟ كيف؟ كيف؟ يعني باعتبار أنها لا تستوفي الحق في القصاص، يعني لو أن الذي قتل أبوها وهم مجموعة من الورثة ثلاثة رجال وأنثى حكمنا على القاتل بالقتل، الحاكم حكم عليه بالقتل، طيب الآن من الذي يباشر تنفيذ القصاص ويسلم الأصل أن الجاني يسلم إلى أولياء الدم؟ طبعا الآن صار ولي الأمر هو الذي ينفذ ذلك لئلا يحصل مبالغة وزيادة، فقالوا الآن من الذي يباشر؟ قال المرأة ما تستوفي. طيب إذا كان إخوانها الثلاثة كل واحد يقول أنا نقرع بينهم هل ندخلها معهم في القرعة؟ الجواب لا. نعم ها؟ نحبسها بدل التغريب تحبس، لأن لو غربت ربما زادت أكثر وأكثر تحتاج لها إلى محرم، وهناك من يقول تغرب مع محرم تغرب مع محرم ها؟ نعم تغرب مع محرم، لكن إذا لم يوجد أو خشي عليها تحبس. نعم. ولا تخلف الحضور للدعوة إذا كانت مخدرة ولا إذا توجه عليها اليمين، يعني مخدرة يعني من ذوات الخدور مخدرة يعني مبنجة. نعم. ولا إذا توجه عليها اليمين بل يحضر إليها القاضي فيحلفها أو يبعث إليها نائبا. تنبيه في مواضع مهمة تقدمت الإشارة إليها، منها تقدم أن لبنها طاهر وأما لبن الرجل فلم يتعرض له الشيخان، وصرح الصيمري في شرح الكفاية بطهارته، وصححه ابن القيمي، وصرح ابن الصباغ بأنه نجس. ومنها المرأة في العورة لا أحوال، حالة مع الزوج لا عورة ولا عورة بينهما وفي الفرج وجه، وحالة مع الأجانب عورتها كل البدن حتى الوجه والكفين في الأصح، وحالة مع المحارم والنساء وعورتها ما بين السرة والبخلة، وحالة بالصلاة وعورتها كل البدن إلا الوجه والكفين. وصرح الإمام في النهاية بأن الذي يجب ستره منها في الخلوة هي العورة الصغرى وهو المستور من عورة الرجل. ومنها المجزوم به وهو الوارد في الحديث إن المرأة إذا نادها شيء في صلاتها تصفق ولا تسبع، قال الإسنوي وقد صححوا أنها تجهر في الصلاة بحضرة زوج أو محور أو نسوة أو وحدها، وقياس ذلك أن تسبح في هذه الأحوال كالرجل. ويحمل الحديث على غير ذلك لأن التسبيح للصلاة أليق من الفعل خصوصا التصفيق. ومنها هل يحرم على الأجانب تعزية الشابة؟ لا تصريح بذلك في كتب الرافع والنووي وابن الرفعة، وذكر أبو الفتوح في أحكام الخناسة أن المحارم يعزونها وغير المحارم يعزون العجوز دون الشابة، قال الإثنوي ومقتضاه التحريم. ومنها يجوز أن تكون المرأة نبية، اختلف في ذلك، وممن قيل بنبوتها مريم، قال السبكي في الحلبيات ويشهد بنبوتها ذكرها في سورة مريم مع الأنبياء وهو قليلا، قال وقد اختلف في نبوة نسوة غير مريم كأم موسى وآسية وحواء وسارة ولم يصح عندنا في ذلك شيء. انتهى. نعم هو كذلك، لا صح النبوة في الرجال فقط ليست في النساء. نعم. كذلك الخنثى يتجاوز. الأعمى قال القول في أحكام الأعمى. قال أبو حامد كهونة: يفارق الأعمى البصيرة في سبع مسائل: لا جهاد عليه، ولا يجتهد في القبلة، ولا تجوز إمامته على رأي ضعيف، ولا يصح بيعه ولا شراؤه، ولا أذية في عينيه، ولا تقبل شهادته إلا في أربع مسائل: الترجمة والنسب، وما تحمل وهو بصير، وإذا أقر في أذنه رجل فتعلق به حتى شهد عليه عند الحاكم. طيب، يقول هنا في أحكام الأعمى: قال أبو حامد في الرونق: يفارق الأعمى البصير في سبع مسائل: لا جهاد عليه، وهذا واضح، ولا يجتهد في القبلة، لأن الاجتهاد في القبلة يحتاج إلى بصر. قال: ولا تجوز إمامته على رأي ضعيف، والصحيح الجواز. قال: ولا يصح بيعه ولا شراؤه، المذهب، والصحيح أنه يصح بيعه وشراؤه، لا سيما إذا كان معه من يخبره ويبين له ما يحتاج إلى بيان. قال: ولا تقبل شهادته إلا في أربع مسائل فقط: في الترجمة، ولا دية في عينيه، يقول لأنه أعمى، لكن حكومة، لكن حكومة. طيب، قال: ولا تقبل شهادته إلا في أربع مسائل: في الترجمة، يعني يصح أن يترجم. قال: والنسب، في إخباره بالنسب، وما تحمل وهو بصير، تحمل شهادة وهو بصير، رأى شيئا ثم عمي، يقبل، تقبل شهادته. قال: وإذا قر في أذني رجل فتعلق به، يعني رجل جاء وقال في أذني: أنا الذي قتلت فلانا، أمسكه إلى أن أوصله إلى الحاكم. من الذي تكلم؟ قال: هذا، ما أنا داري من هو، هذا الذي اعترف، يمسك به، يعني تعلق به، يعني أمسكه حتى أوصله إلى الحاكم. قال: وإذا قر في أذنه رجل بسرقة، بقتل، بحرق، فتعلق به، أي الأعمى، حتى شهد عليه عند الحاكم، انتهى. قال: قلت: وبقي أشياء أخر لا يلي الإمامة العظمى، يعني لا يصح أن يكون رئيس دولة وهو أعمى. هناك يعني الفقهاء يشترطون شروطا في الإمام الأعظم، والصحيح أنه لا يشترط أن يكون بصيرا. نعم، الأكمل يعني شرط كمال لا شرط صحة. قال: ولا القضاء، والصحيح كذلك جواز أن يلي القضاء. قال: ولا تجب عليه الجمعة، والصحيح وجوبها كوجوب الجماعة على الراجح، على الراجح، وهو مذهب الحنابلة واختيار ابن المنذر وابن خزيمة من الشافعية. ولو في البيت الذي المشهورة ولا غير؟ طيب، قال: ولا الحج إلا إن وجد قائدا. قال القاضي حسين: وفي الجمعة إن أحسن المشي بالعصا من غير قائد لزمته. نعم. قال الخادم: وينبغي جريانه في الحج، بل أولى لعدم تسرره، ولا تصح إجارته ولا رهنه ولا هبته ولا مسافرته ولا قبضه ما ورث أو وهب له أو اشتراه سلما أو قبل العمى أو دينه. نعم، يصح أن يشتري نفسه أو يؤجرها لأنه لا يجهلها، أو أن يشتري ما رأه قبل العمى ولم يتغير، ويحرم صيده برمي أو كلب في الأصح، ولا يجزئ عرقه في الكفارة، ويكره ذبحه، وكونه مؤذنا راتبا وحده والبصير أولى منه بغسل الميت، ولا يكون محرما في المسافرة لقريبته، ذكره العبادي في الزيادات. الصحيح أن كل هذا يصح. نعم. وهل له حرام؟ قال ابن الرفع: لم أرى لأصحابنا فيه شيئا غير أن في كلام الإمام ما يؤخذ منه أن العمل مانح، فإنه قال: إن حفظ الأم للولد الذي لا يستقل ليس مما يقبل القرائن، فإن المولود في حركاته وسكناته لو لم يكن ملحوظا من مراقب لا يسمع ولا يقبل لأوشك أن يهلك. ومقتضى هذا أن العمى يمنع، فإن الملاحظة معه كما وصف لا تتأتى. يعني يقول إن الحضانة إذا كانت طفل بحاجة إلى حضانة من يقدم؟ هل للأعمى حضانة؟ قالوا الطفل يحتاج إلى مراقبة وإلى رعاية، وأغلب ذلك يتعلق بالبصر، فهذا الأعمى لا يتأتى له مثل ذلك. قد يضيع الطفل، قد يتلف، قد يحترق، قد يغرق، قد يسقط من شاهق والأعمى لا يلاحظه فيضيع الطفل. والمقصود من الحضانة حفظ الطفل، وهذا لا يتأتى في الأعمى. هذا معنى الكلام. نعم. قال أنا رأيت في القوس ورأيت في فتاوى ابن البدري أنه سئل عن حضانة العمياء فقال لم أرى فيها مسطورة، والذي أراه أنه يختلف باختلاف أحوالها، فإن كانت ناهضة بحفظ الصغير وتدبيره والنهوض بمصلحته وأن تقيه من الأسوأ والمضار فلها الحضانة وإلا فلا. وأفتى قاضي قضاة حماة بأن العمى ليس بقادح في الحضانة بشرط أن يكون الحاضن قائما بمصالح المحضون إما بنفسه أو بمن يستعين به. يعني وإن كانت عمياء يمكنها أن تستعين ببعض قرابتها في حفظ هذا الطفل لأنها أرأف وأشفق وأرحم به. نعم. قال وفي فتاوى عبد الملك بن إبراهيم المقدسي الهمداني شارح المفتاح من أقر من أقران ابن الخطاب أنه لا حضانة لها، قال الأزرعي ولعله أشبه، وقد قلت قديما يخالف الأعمى غيره في مسائل فدونكها نظما وأفرغ لها فكرة، إمامته العظمى قضاء شهادة، وعقد وقبض منه أبطلهما طرا، سوى السلم التوكيل لا إنكاح عتقه ولا يتحرى قط في القبلة الغرة، وكره أذان وحده ودكاته وأولى اصطياد منه أو رميه حضرا، ولا جمعة أو حج إذ ليس قائد، ولا عتقه يجدي بفرض خلى النذرا، وليس له في نجله من حضانة، وفي غسل ميت غيره منه قل أحرى، ولا دية في عينه بل حكومة، ولا يكفي في الأسفار مع امرأة خضرا. فهذا الذي استثني وقد زاد بعضهم أمورا على رأي ضعيف فطل ذكرى. هذه الأبيات يعني نظم بها كثير مثلا. نعم. ورأي مسائل فيها خلاف، الراجح أنه في البصير، منها الإمامة بالصلاة فيها أوجه، قيل البصير أولى لأنه أشد تحذرا من النجاسات، وقيل الأعمى لأنه أخشى، والأصح أنهما سواء. نعم. ومنها هل يجوز احتمال صوت المؤذن العارف في الغي والصحو، فيه أوجه صحوها الجواز للبصير والأعمى، وثالثها يجوز للأعمى دون البصير، ورابعها يجوز للأعمى مطلقا وللبصير بالصحو دون الغي، لأن فرض البصير الاجتهاد، والمؤذن في الغي مجتهد فلا يقلده من فرضه الاجتهاد وصححه الرافعي. فقد كان ابن أم مكتوم يؤذن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قالوا يشترط أن يكون له بصير يخبره بدخول الوقت. نعم. وإن هذه صحة السبب منه وجهان، لا صح نعم، ومن والثاني إن علي قبل تمييزه لم يصح، ومنها في إجزاء عقله في النذر القولان المشهوران أصحهما الإجزاء، ومنها هل يجوز أن يكون وصيا، وجهان لا صح نعم، لأنه من أهل التصرف بالجملة وما لا يصح منه يوكل فيه، ومنها في كونه وليا في النكاح وجهان الأصح يلي. نعم. يكون يعني وليا للمرأة، امرأة أبوها أعمى من يزوجها؟ هو الولي إذا كان أبا أو أخا أو جدا أو عما أو ابن عم، فيكون وليا للمرأة، لا يشترط في ذلك أن يكون بصيرا. ومنها بالقدر إذا كان حرديا قولان، الأظهر يقتل والثاني يرق بنفس الأسر كالنساء. ومنها في ضرب الجزية عليه طريقان، المذهب الضرب. ومنها في كونه مترجما للقاضي وجهان، أصحهما الجواز لأن الحاكم يرى المترجم عنه والأعمى يحكي كلاما يسمعه. ومنها في قبول روايته ما تحمله بعد العمى وجهان، أصحهما القبول إذا كان ذلك بخط موثوق به واختار الإمام والغزالي المنع. ومنها في قبول شهادته بالاستفاضة وجهان، الأصح نعم إذا كان المشهود به وله وعليه معروفين لا يحتاج واحد منهم إلى إشارة. ومنها هل يكافئ البصير؟ وجهان الأصح نعم. إيش معنى هل يكافئ البصير؟ يعني هل يكون مثل البصير في بقية الأعضاء مكافئ له في الدية؟ في القصاص وما أشبه ذلك؟ الجواب نعم، صحيح نعم. ومنها يصح أن يكاتب عبده وجهان، الأصح نعم تغليبا لجانب العشق، أما قبول الكتابة من سيده فيصح جزما، وأما مسائل اجتهاده فلا خلاف أنه يجتهد في أوقات الصلاة لأن مدركها الأوراد والأذكار وشبهها، وهو يشارك البصير في ذلك، ولا خلاف أنه لا يجتهد في القبلة لأن غالب أدلتها بصرية، وفي الأواني قولان أغارهما يجتهد لأنه يمكنه الوقوف على الأمارات باللمس والشم وعجاج الإناء واضطراب الغطاء وغير ذلك، والثاني لا، لأن للنظر أثر في حصول الظن بالمجتهد فيه، لكنه في الوقت مخير بين الاجتهاد والتقليد، وفي الأواني لا يجوز له التقليد. والفرق أن الاجتهاد في الأوقات إنما تأتى بأعمال مستغرقة للوقت، وفي ذلك مشقة ظاهرة بخلافه في الأواني، فإن تخير في الأواني قلد، ولا يقلد البصير إن تخير بل يتيمم، إن تحير بل يتيمم. وأما اجتهاده في الثياب ففيه القولان في الأواني كما ذكره في الكفاية. أما أوقات الصوم والفطر فقال العلائي لم أظهر بها منقولة. طيب الآن يقول يعني اجتهاده في الأواني، يعني إذا كان هناك أواني فيها ماء وقع في بعضها نجاسة فيجتهد، قال يمكن أن يجتهد وإن كان أعمى عن طريق الذوق عن طريق الشم، لأنه إنما فقد البصر. كذلك أيضا الثياب إذا وقعت في بعضها نجاسة ويريد أن يصلي في أحدها، قال يمكن أن يجتهد عن طريق الشم. نعم. قال أما أوقات الصوم والفطر فقال العلائي لم أذكر بها منقولة، فيحتمل أن يكون كأوقات الصلاة، ويمكن الفرق بينها بما في مراعاة طلوع الفجر وغروب الشمس دائما من المشقة، فالظاهر جواز التقليد، فإن لم يجد من يقلده خمن وأخذ بالأحوط. قلت هذا كلام غير منتهض، لأنه يشعر بأنه ليس له التقليد في أوقات الصلاة، والمنقول خلافه، فإذا أوقات الصلاة والصوم سواء في جواز الاجتهاد والتقليد، وهو مقتضى عموم كلام الأصحاب الله أعلم. ومن مسائل اللعنة أنه يجوز له وضع زوجته اعتمادا على صوتها، وفي جفنه الدية ويقطع به جفن البصير. القول في أحكام الكافر. طيب هذا واضح، يعني يقول يجوز له وضع زوجته اعتمادا على صوتها، ولما يراها يعني. طيب لو أن امرأة فاجرة قلدت صوت زوجته فوطئها، صح؟ شبهة، يعني شبهة، فلكن هو الآن سيعتمد على زوجته، لمن أين يعني يراها؟ من أين يراها؟ ففي الاعتماد على الصوت، فلأنه لا يراها. كذلك أيضا يقول في جفنه الدية، يعني الجفن لما فيه من جمال، لأن فيه جمالا الجفن فيه، يقول في جفنه الدية، يعني مش دية كاملة، لأن الأجفان في الإنسان منها كم؟ أربعة. ففي أحدها كم؟ ربع دية. لو أن الإنسان قطع جفن غيره في ربع دية، فقوله هنا في الدية يعني دية في جفن وليس دية كاملة. قال وفي جفنه الدية ويقطع به جفن البصير، أي قصاصا بخلاف العين، لو فقأ بصير عينه لا قصاص، لكن في عينه إيش؟ حكومة، يعني أرش. نعم. قال القول في أحكام الكافر، اختلف عن الكفار المكلفون بفروع الشريعة على مذاهب، أصحها نعم قال في البرهان وهو ظاهر مذهب الشافعي، فعلى هذا يكون مكلفا بفعل الواجب وترك الحرام وبالاعتقاد في المندوب والمكروه والمباح، والثاني لا واختاره أبو إسحاق الإسفرايني، والثالث مكلفون بالنواهي دون الأوامر، والرابع مكلفون بما عدا الجهاد، أما الجهاد فلا لامتناع قتالهم أنفسهم، والخامس المرتد مكلف دون الكافر الأصلي. وقال النووي في شرح المهذب اتفق أصحابنا على أن الكافر الأصلي لا يجب عليه الصلاة والزكاة والحج وغيرها من فروع الإسلام، والصحيح في كتب الأصول أنه مخاطب بالفروع كما هو مخاطب بأصل الإيمان وليس مخالفا لما تقدم، لأن المراد هنا غير المراد هناك، فالمراد هناك أنهم لا يطالبون بها في الدنيا مع كفرهم، وإذا أسلم أحدهم لم يلزمه قضاء الماضي ولم يتعرضوا لعقوبة الآخرة، ومرادهم في كتب الأصول أنهم يعذبون عليها في الآخرة زيادة على عذاب الكفر، فيعذبون عليها وعلى الكفر جميعا لا على الكفر وحده، ولم يتعرضوا للمطالبة في الدنيا، فذكروا في الأصول حكم طرف وفي الفروع حكم الطرف الآخر. نعم صحيح، أنه لا تعارض، ولذلك الله تعالى يقول عن كفار: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نكذب بيوم الدين، وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. التكذيب بيوم الدين وحده كاف في كفرهم. فلما ذكر عدم الصلاة وعدم إطعام المسكين والخوض مع الخائضين دليل على أنهم كانوا مطالبين بها، فلذلك عذبوا على ترك أصل الإيمان وعلى هذا. نعم. قالوا: إذا فعل الكافر الأصلي قربة يشترط النية لصحتها كالصدقة والضيافة والاعتاق والقرض وصلة الرحم وأشباه ذلك، فإن مات على كفره فلا ثواب له عليها في الآخرة، لكن يطعم بها في الدنيا ويوسع في رزقه وعيشه. يعني أن الله تعالى يأجره على ذلك بأن يوسع عليه في عيشه. يعني كافر بار بوالديه، كافر واصل لأرحامه، كافر محسن إلى الفقراء والمساكين، يأجره الله عز وجل على ذلك إن مات على كفره، يوسع عليه في رزقه، يعافيه في بدنه، هذه طعمة من الله عز وجل له. لكن لو أسلم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما سلف، على ما أسلفت من خير. نعم. قال: فإذا أسلم فالصواب المختار أنه يتاب عليها في الآخرة، للحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه كتب الله له كل حسنة كان أزلفها، أي قدمها. وفي الصحيحين عن حكيم بن حزام قال: قلت يا رسول الله، أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صداقة أو عتاقة أو صلة رحم أفيها أجر؟ فقال: أسلمت على ما أسلفت من خير. فهذان حديثان صحيحان لا يمنعهما عقل، ولم يرد الشرع بخلافهما فوجب العمل بهما، وقد نقل الإجماع على ما ذكرته من إثبات ثوابه إذا أسلم. وأما قول أصحابنا وغيرهم: لا تصح من كافر عبادة ولو أسلم لم يعتد بها، فمرادهم لا يعتد بها في أحكام الدنيا، وليس فيه تعرض لثواب الآخرة. فإذا أطلق مطلق أنه لا يثاب عليها في الآخرة وصرح بذلك، فهو مجازف غالق مخالف للسنة الصحيحة التي لا معارض لها. وقد قال الشافعي والأصحاب وغيرهم من العلماء: إذا لزم الكافر كفارة ظهار أو قتل أو غيرها فكفر في حال كفره أجزأه، وإذا أسلم لا تلزمه إعادتها. انتهى كلام شرح المهذب. قاعدة: تجري على الذمي أحكام المسلمين إلا ما يستثنى من ذلك. لا يؤمر بالعبادات ولا تصح منه، ولا يمنع من المكث في المسجد جنبا بخلافه حائضا، وليس له دخوله بلا إذن، ويعذر إن فعله، ولا يؤذن له لنوم أو أكل بل لسماع قرآن أو علم، ولا يصح نذره، وللإمام استئجاره على الجهاد، ولا يحد لشرب الخمر ولا تراق عليه، بل ترد إذا غصبت منه إلا أن يظهر شربها أو بيعها، ولا يمنع من لبس الحرير والذهب، ولا من تعظيم المسلم بحني الظهر عند الرافعي، وينكح الأمة بلا شرط، ولا تلزمه إجابة من دعاه لوليمة، ولو تناكحوا فاسدا أو تبايعوا فاسدا أو تقابضوا وأسلموا لم يتعرض لهم. والأمة الكتابية لا تحل لمسلم ولو كان عبدا في المشهور. ومما يجري عليه في أحكام المسلمين وجوب كفارة القتل والظهار واليمين والصيد في الحرم وحد الزنا والسرقة. إيش المشكلة من هذا؟ واضح. نعم. قال ضابط الإسلام يجب واضح عند الجمهور إلا عند الكثير، يعني كثير منها غير واضح أو عند البعض. ها كيف؟ يعني هذا غير صحيح. يعني يقول يعني إذا انحنى المسلم في السلام لقي مسلما فانحنى له تعظيما للمسلم، لا يصح ولا يشرع ولا يقر على ذلك. إذا كان ابن عبد البر يرى أن تقبيل اليد قال هذه السجدة الصغرى، يعني فكيف بالانحناء؟ ينحني له، لا ينحني له ولو كان كافرا. ها ايش يقول؟ الأمة الكتابية. المشهور الصحيح خلاف، الصحيح أنها تحل. نعم. قال الإسلام يجب ما قبله من حقوق في حقوق الله دون ما تعلق به حق آدمي كالقصاص وضمان المال، ويستثنى من ذلك صور منها أجنب ثم أسلم لا يسقط الغسل خلافا للصخري، ومنها لو جاوز الميقات مريدا للنسك ثم أسلم وأحرم دونه وجب الدم خلافا للمزني، ومنها أسلم وعليه كفارة يمين أو ظهار أو قتل لم يسقط في الأصح، ولو زنى ثم أسلم فعن نص الشافعي أن حد الزنا يسقط عنه بالإسلام. وهو صحيح. نعم. فرع اختص اليهود والنصارى بالإقرار بالجزية وحل المناكحة والذبائح ودياتهم ثلث دية المسلمين، ويشاركهم المجوس في الأول فقط ودياتهم ثلثا عشر دية المسلمين، ومن له أمان من وثني ونحوه له الأخير فقط. فرع لا توارث بين المسلم والكافر، وكذا العقل وولاية النكاح، ويرث اليهودي النصراني وعكسه. المقصود العقل الدية، لا توارث بين المسلم والكافر، وكذا أيضا في العقل، يعني الكافر من الأقارب لا يدخل في العاقلة يتحمل. نعم. وليس له ولاية نكاح على المسلمة، امرأة مسلمة أبوها نصراني، يعني كانت أسرة كاملة نصارى فأسلمت المرأة، فهل يزوجها وليها الكافر؟ لا ولاية لكافر على مسلم. لكن امرأة يهودية وأبوها يهودي وأراد المسلم الزواج بها، من يلي النكاح؟ أبوها اليهودي. نعم. قال ويرث اليهودي النصراني وعكسه إلا الحربي والذمي وعكسه، وينبني على ذلك العقل وولاية النكاح. أنكحة الكفار. طيب يقول القول في أحكام الجان، أحكام الجن، إذا كانت الأمة، لماذا؟ يعني بخلاف الحرة. طيب لا بس لا، ويقول الآن الزواج ها؟ لا سهل الكلام على الزواج، الكلام على الزواج، يعني إذا كانت المرأة يهودية أو نصرانية يجوز الزواج بها، فإن كانت أمة جارية رقيقة لا يجوز الزواج بها إلا إذا كانت مسلمة بنص آية النساء. ها؟ طيب نقرأ أحكام الجن، قرأت مذكار النساء. الكلام الآن على الزواج بالجنية وأحكام الجن والصبيان. بسم الله جن. قال القول في أحكام الجن، في أحكام الجان قل من تعرض لها من أصحابنا، وقد ألف فيها من الحنفية القاضي بدر الدين الشبلي كتابه آكام المرجان في أحكام الجان. قال السبكي في فتاويه، وقال ابن بياض طبعا، وقال ابن عبد البر الجن عند الجماعة مكلفون مخاطبون، يعني مثل الإنس. نعم. وقال القاضي عبد الجبار لا نعلم خلافا بين أهل النظر في ذلك، والقرآن ناطق بذلك في آيات كثيرة، يعني أنهم مكلفون كالإنس بالحلال والحرام والواجبات الشرعية. نعم. وهذه فروع. الأول، هل يجوز للإنسي نكاح الجنية؟ يعني هل يجوز للإنس يتزوج جنية تكون زوجة من الجن؟ هل يجوز أو لا يجوز؟ الكلام الآن هنا على هذا. قال العماد بن يونس في شرح الوجيز: نعم. وفي المسائل التي سأل الشيخ جمال الدين الإسنوي عنها قاضي القضاة شرف الدين البارزي: إذا أراد أن يتزوج بامرأة من الجن عند فرض إمكانه فهل يجوز ذلك أو يمتنع؟ فإن الله تعالى قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. فامتن الباري تعالى بأن جعل ذلك من جنس ما يؤلف. فإن جوزنا ذلك وهو المذكور في شرح الوجيز لابن يونس فهل يجبرها على ملازمة المسكن أو لا؟ يعني الآن يقول: لو على القول بأنه يجوز للإنس أن يتزوج بجنية إن أمكن ذلك، إن أمكن ذلك، قال: فحينئذ هل الزوج الإنسي يجبرها على ملازمة البيت؟ ما تخرج تجلس في البيت؟ يعني ولا تخرج لها من طاقة، تخرج لها من يجلس يعني بالضياح وبالأماكن الأخرى؟ فيقول: هل يجبرها؟ وهذا المسألة فيها يعني إشكال كبير. يعني المسألة الإشكال الكبير: أولا عالم الجن في طبيعتهم وأكلهم وشربهم وأشكالهم وخلقتهم يختلفون عن الإنس. طيب الآن كيف تعرف على هذه الجنية؟ لنفرض أن الجنية الصياد ظهرت له المهم رآها فأراد أن يتزوج بها. طيب وليها هذا إيش عرفنا أن هذه الجنية، أن هذا الجني هو أبوها؟ كيف نتأكد؟ وين لقيه؟ في أي مسجد التقى به؟ في أي حارة يسكن معه؟ كيف يعرف أن هذه بنت هذا الجني؟ ربما مجموعة من الجن الفجر الفسقة جاءوا زوجوه، يدعي واحد أن هذه ابنته، كيف يعرف أنها البنت؟ طيب الشهود، طيب القاضي، قاضي الجن. طيب بعد ذلك يعني هم لهم قدرة على التشكل، قد تكون هناك 10 نساء فاجرات من الجن كل واحدة تأتيه ليلة بنفس الشكل، كيف يعرف؟ طيب بعد ذلك الأولاد، وين يدورهم بالضياح؟ يعني في النفقة، في الطعام، في الشراب، طيب في القرعة، في أشياء كثيرة جدا. لكن هو الآن يتكلم هنا وما سيأتي على أنه يمكن. السلام. شوف الأمة بالواحد يسلم ونقزوا كلهم. الكلام على الجن قلنا لكم من قبل قرار المكان، والكلام طبعا هنا على جن مسلمين أو على امرأة جنية من أهل الكتاب ممن يحل الزواج بهم على القول بإمكان ذلك. نعم وافق. كيف؟ طب إيش عرفنا الآن؟ القاضي مسلم، القاضي من الإنس، كيف عرف أنه هذا أبو هذه وهم الاثنين جن؟ منين عرف هذا؟ ها؟ الخلاصة يا معشر الجن زوجوا من الجن، والإنس زوجوا من الإنس وبس. نعم. فإن جوزنا ذلك وهو المذكور في شرح الوجيز لابن يونس فهل يجبرها على ملازمة المسكن أو لا؟ وهل له منعها من التشكل في صور غير صور الآدميين عند القدرة عليه لأنه قد تحصل النفرة أو لا؟ يعني الآن المرأة الجنية زوجته كانت يعني على صورة آدمية، شوية لو على صورة كلبة، شوية لو على صورة حمش، شوية لو على صورة غراب مثلا، يقول يمنعها؟ ممنوع، لا تخوفي بآخر الليل. لا سهل، هذه مسألة ثانية، خلونا أول مرة بالزواج وننظر ماذا يقول. نعم. قال: هل يعتمد عليها فيما يتعلق بشروط صحة النكاح من أمر وليها وخلوها من عن الموانع أو لا؟ وهل يجوز قبول ذلك من قاضيهم أو لا؟ وهل إذا رأها في صورة غير التي ألفها وادعت أنها هي فهل يعتمد عليها ويجوز له وطئها أو لا؟ وهل يكلف الاتيان بما يألفونه من قوتهم كالعظم وغيره إذا أمكن الاحتياط بغيره أو لا؟ فأجاب: لا يجوز له أن يتزوج بامرأة من الجن لمفهوم الآيتين الكريمتين، قوله تعالى في سورة النحل والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، وقوله في سورة الروم من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. يعني والجن ليسوا من أنفسنا، نحن من أنفسنا إنس وهم من أنفسهم جن. نعم. قال المفسرون في معنى الآيتين جعل لكم من أنفسكم أي من جنسكم ونوعكم وعلى خلقكم، كما قال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم أي من الآدميين، ولأن اللاتي يحل نكاحهن بنات العمومة وبنات الخؤولة، فدخل في ذلك من هي في نهاية البعد كما هو المفهوم من آية الأحزاب وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك، والمحرمات غيرهن وهن الأصول والفروع وفروع أول الأصول وأول الفروع من باقي الأصول كما في آية التحريم في النساء، فهذا كله في النسب وليس بين الآدميين والجن نسب، هذا جواب البارزي. فإن قلت ما عندك من ذلك قلت الذي أعتقده التحريم لوجوه. يعني الآن الشيوطي نقل كلام البارزي أنه لا يجوز، ثم قال فلو سألني سائل وأنت ماذا عندك، قال فأقول أعتقد التحريم أي يحرم على الإنس الزواج بجنية. لماذا؟ قال لأسباب سيسردها الآن. الأول منها ما تقدم من الآيتين، ومنها ما روى حرب الكرماني في مسائل عن أحمد وإسحاق قال حدثنا محمد بن يحيى القطعي حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا من لهيعة عن يونس بن يزيد عن الزهري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح الجن، والحديث وإن كان مرسلا فقد اعتضد بأقوال العلماء، فروي المنع منه عن الحسن البصري وقتادة والحكم بن عتيبة وإسحاق بن راهوي وعقبة الأصم، وقال الجمال السجستاني من الحنفية في كتابه منية المفتي عن الفتاوى السراجية لا يجوز المناكحة بين الإنس والجن وإنسان الماء باختلاف الجنس. إنسان الماء يعني إيش؟ عروس البحر، هذا إذا كان عندها عقيق أو وجود. نعم. يقول المتخصصون في عالم البحار يقولون لا وجود لما يسمى بعروس البحر. نعم. ها؟ عروس البحر يعني بناء على ما بلغه. ها؟ نعم. قال ومنها أن النكاح شرع للألفة والسكون والاستئناس والمودة، وذلك مفقود في الجن بل الموجود فيهم ضد ذلك وهو العداوة التي لا تزول. ومنها أنه لم يرد الإذن من الشرع في ذلك، فإن الله تعالى قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء، والنساء اسم لإناث بني آدم خاصة، فبقي ما عداهن على التحريم لأن الأصل في الأرضاع الحرمة حتى يرد دليل على الحل. ومنها أنه قد منع من نكاح الحر للأمة لما يحصل للولد من الضرر بالإرقاق، ولا شك أن الضرر بكونه من جنية وفيه شائبة من الجن خلقا وخلقا وله بهم اتصال ومخالطة أشد من ضرر الإرقاق الذي هو مرجوه الزواج بكثير. فإذا منع من نكاح الأمة مع الاتحاد بالجنس بالاختلاف في النوع فلا أن يمنع من نكاح ما ليس من الجنس من باب أولى، وهذا تخريج قوي لم أرى من تنبه له. ويقويه أيضا أنه نهى عن إنزاء الحمر على الخيل، وعلة ذلك اختلاف الجنس، وكون المتولد منها يخرج عن جنس الخيل فيلزم منه قلتها. يعني يقول الآن إذا أنزل إذا نزل حمار على أنثى الخيل إيش الذي يخرج؟ بغل، يخرج بغل. قالوا إذا نزل إنس على جنية إيش الذي سيخرج لنا؟ قال إذا كان الشرع نهى عن إنزاء الحمر على الخيل لأن الذي سيخرج بغل، ومعروف أن أنثى البغال عقيم، البغال لا تتولد، أنثى البغال عقيم، أنثى البغال عقيم. فقال فكيف إذا كان منهي عن إنزاء والحيوانات يعني حمار على خيل أو العكس، فقال كيف بالإنس والجنية أو العكس. نعم. وفي حديث النهي إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون، فالمنع من ذلك فيما نحن فيه أولى. وإذا تقرر المنع من نكاح الإنسية الجنية فالمنع من نكاح الجني الإنسية أولى وأحرى. يعني يقول إذا كنا ما نأذن للإنسي أن يتزوج الجنية فمن باب أولى وأحرى وأعظم ألا يتزوج جني بإيش؟ بإنسية. نعم. لكن رواه أبو عثمان سعيد بن عباس الرازي في كتاب الإلهام والوسوسة فقال حدثنا مقاتل قال حدثني سعيد بن داود الزنبري قال كتب قوم من أهل اليمن إلى مالك يسألونه عن نكاح الجن وقالوا إن هاهنا رجلا من الجن يخطب إلينا جارية يزعم أنه يريد الحلال، فقال ما أرى بذلك بأسا في الدين، ولكن أكره إذا وجدت امرأة حامل قيل لها من زوجك قالت من الجن فيكثر الفساد في الإسلام بذلك. انتهى. الفرع الثاني، لو وطئ الجني الإنسية فهل يجب عليها الغسل؟ لم يذكر ذلك أصحابنا، وعن بعض الحنفية والحنابلة أنه لا غسل عليها لعدم تحقق العلاج والإنزال، فهو كالمنام بغير إنزال. قلت وهو الجاري على قواعدنا، يعني أنه لو حصل وطء من جنية الإنسية ولم ترى الماء لم تنزل لا غسل عليها، بخلاف ما لو أنزلت يكون كالاحتلاف فيكون الغسل بسبب الإنزال لا بسبب الوطء. أما إذا تجسد كآدم وكان يعني شيئا واضحا فحينئذ يعني بالوطء ولم وإلا محصول إنزال. نعم. مع أنه زنا. عند اعتبار أن المرأة تختلف عن الرجل يعني قد لا يحصل انتقال وخروج الماء إلى خارج. نعم الله من شطر رجل. بسم الله واصل. الثالث، هل تنعقد الجماعة للجن؟ قال صاحب آكام المرجان نعم، ونقلوا عن ابن الصيرفي الحنبلي، واستدل بحديث أحمد عن ابن مسعود بحديث أحمد عن ابن مسعود في قصة الجن، وفيه فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي أدركه شخصان منهم فقال يا رسول الله إنا نحب أن تؤمنا في صلاتنا، قال فصرفنا خلفه ثم صلى بنا ثم انصرف. لا يصح. نعم. وروى سفيان الثوري في تفسيره عن إسماعيل البجري عن سعيد بن جبير قال قالت الجن للنبي صلى الله عليه وسلم كيف لنا بمسجدك أن نشهد الصلاة معك ونحن ناؤون عنك، فنزلت أن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قلت ونظير ذلك ما في الحلبيات السبكي أن الجماعة تحصل بالملائكة كما تحصل بالآدميين. قال وبعد أن قلت ذلك بحثا رأيته منقولا، ففي فتاوى الحناطي من أصحابنا في من صلى في فضاء من الأرض بأذان وإقامة وكان منفردا ثم حلف أنه صلى بالجماعة هل يحلف أم لا؟ قال يكون بارا في يمينه ولا كفارة عليه، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أذن وأقام في فضاء من الأرض وصلى وحده صلت الملائكة خلفه صفوفا، فإذا حلف على هذا المعنى لا يحلف. قال السبكي وينبني على ذلك أن من ترك الجماعة لعذر وقلنا بأنها فرض عين هل نقول يجب القضاء كمن صلى باقي الطهورين؟ فإن كان كذلك فصلاة الملائكة إن قلنا بأنها كصلاة الآدميين وأنها تصير بها جماعة فقد يقال إنها تكفي لسقوط القضاء. قلت وعلى هذا يلزم نية الجماعة للمصلي أو الإمامة؟ لا يصح ذلك، بل يجب عليه المصلي مع الإنس ومع الآدميين في جماعة، فإن تخلف بغير عذر أثم. نعم. الرابع، قال في أكام المرجان نقل ابن الصيرفي عن شيخ أبي البقاء العكبري الحنبلي أنه سئل عن الجن هل تصح الصلاة خلفه؟ قال نعم لأنهم مكلفون والنبي صلى الله عليه وسلم مرسل إليهم. الخامس، إذا مر الجني بين يدي المصلي فهل يقطع صلاته؟ في روايتان عن أحمد. طبعا هذا يتصور إذا كان يعني تشكل يعني شكل معين، أما والإنسان لا يراه وقد قال الله عز وجل إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم، يعني هذا فيما إذا تشكل شكل إنسان ومر، مسألة يعني انقطاع الصلاة إذا مر بين يدي المصلي. نعم. قلت أن مذهبنا فالصلاة لا يقطعها مرور شيء لكن يقاتل كما يقاتل الإنس. السادس، قال ابن تيمية لا يجوز قتل الجني بغير حق كما لا يجوز قتل الإنسي بغير حق، والظلم محرم على كل حال، فلا يحل لأحد أن يظلم أحدا ولو كان كافرا، والجن يتصورون في صور شتى، فإذا كانت حيات البيوت قد تكون جنيا فيؤذن ثلاثة كما في الحديث، فإن ذهبت فبها وإلا قتلت، فإنها إن كانت حية أصلية قتلت، وإن كانت جنية فقد أصرت على العدوان بظهورها للإنس في صورة حية تفزعهم بذلك، والعادي هو الطائر الذي يجوز دفعه بما يدفع ضرره ولو كان قتلا. انتهى. وقد روى ابن الدنيا أن عائشة رأت في بيتها حية فأمرت بقتلها فقتلت، فأتيت في تلك الليلة فقيل لها إنها من النفر الذين اتبعوا الوحي من النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسلت إلى اليمن فابتيع لها 40 رأسا فأعتقتهم. يعني ابتيع لها 40 رأس من إيش؟ من الجن. ولا من الإنس؟ لا ضعيف لا صحيح. نعم. وربنا بشدة في صنفه نحو وقاف لما أصبحت أمرت 12,000 درهم تفرقت على المساكين. وكيفية الإذان كما في الحديث نسألك بعهد نوح وسليمان بن داود ألا تؤذينا. نعم هذا لا يصح أيضا. السابع في رواية الجن الحديث أورد فيه صاحب آثار المرجان آثارا مما رووه فكأنه رأى بذلك قبول روايتهم. والذي أقول إن الكلام في مقامين، رواية عن الإنس ورواية الإنس عنهم. فأما الأول فلا شك في جواز روايتهم عن الإنس ما سمعوه منهم أو قرئ عليهم وهم يسمعون سواء علم الإنس بحضورهم أم لا. وكذا إذا أجاز الشيخ من حضر أو سمع دخلوا في إجازته وإن لم يعلم به كما في نظير ذلك من الإنس. وأما رواية الإنس عنهم فالظاهر منعها لعدم حصول الثقة بعدالتهم. وقد ورد في الحديث يوشك أن تخرج شياطين كان أو ثقة سليمان داود فيقولون حدثنا وأخبرنا. يقول في الحاشية أخرجه مسلم موقوفا على عبد الله بن عمرو. نعم. قال وأنا ثبت وذا صاحب أكام المرجان وهما أخرجه الحافظ وأبو نعيم قال حدثنا حسن بن إسحاق بن إبراهيم حدثنا أحمد بن عمرو بن جابر الرملي قال حدثنا أحمد بن محمد بن طريق حدثنا محمد بن كثير عن الأعمش حدثني أبو جابر عن أبي بن كعب قال خرج قوم يريدون مكة فأضلوا الطريق فلما عاينوا الموت أو كادوا أن يموتوا لبسوا أكفانهم وترجعوا للموت فخرج عليهم جني يتخلل الشجر وقال أنا بقية النثر الذين استمعوا على محمد صلى الله عليه وسلم سمعته يقول المؤمن وأخو المؤمن ودليله لا يخذله هذا الماء وهذا الطريق. وقال ابن أبي الدنيا حدثني أبي قال حدثنا عبد العزيز القرشي أخبرنا إسرائيل عن السد عن مولى عبد الرحمن بن مصر قال خرج قوم حجاجا في امرأة عثمان فأصابهم عطش فانتهوا إلى ماء ملح فقال بعضهم لو تقدمتم فإنا نخاف أن يهلكنا هذا الماء فساروا حتى أمسوا فلم يصيبوا ماء فأدلجوا إلى شجرة سمر فخرج عليهم رجل أسود شديد السواد جسيم فقال يا معشر الركب إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحب للمسلمين ما يحب لنفسه ويكره للمسلمين ما يكره لنفسه فسيروا حتى تنسوا إلى أكمة فخذوا عن يسارها فإن الماء تم. وقال أيضا حدثني محمد بن حسين حدثنا يوسف بن حجر الرقي قال حدثنا فياض بن محمد أن عمر بن عبد العزيز زينه يسير على بغلة إذ هو بجانب ميت على قارعة الطريق فنزل فأمر به فعدل عن الطريق ثم حرر له فدفنه وواراه ثم مضى فإذا هو بصوت عال يسمعونه ولا يرون أحدا ليهلك البشارة من الله يا أمير المؤمنين أنا وصاحبي هذا الذي دفنته من الجن الذين قال الله فيهم وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما أسلمنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبي هذا ستموت في أرض غربة يدفنك فيها يومئذ خير أهل الأرض. فالجواب عنها أن رواتها ممن سمع من النبي صلى الله عليه وسلم فالظاهر أن لهم حكم الصحابة في عدم البحث عن عدالتهم. وقد ذكر حفاظ الحديث ممن صنف الصحابة مؤمني الجن فيهم قال الحافظ بن فضل العراقي وقد استشكل ابن الأثير ذكر مؤمن الجن في الصحابة دون ما رأوا من الملائكة وهم أولى بالذكر. قال وليس كما زعم لأن الجن من جملة المكلفين الذين شملتهم الرسالة والبعثة فكان ذكر من عرف اسمه ممن رآه حسنا بخلاف الملائكة. الثاني لا يجوز الاستنجاء بذات الجن وهو العرض كما ثبت في الحديث. فوائد الجمهور على أنه لم يكن من الجن نبي. وأما قوله يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم فتأولوه على أنهم رسل عن الرسل سمعوا كلامهم فأنذروا قومهم لا عن الله. وذهب الضحاك وابن حزم إلى أنه كان من الأنبياء استدل بحديث وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة قال وليس الجن من قومه ولا شك أنهم قد أنذروا فصح أنهم جاءهم أنبياء منهم. الصحيح أن الرسل من الإنس ومنهم نذر من الجن. نعم. قال الثانية لا خلاف في أن كفار الجن في النار واختلف هل يدخل مؤمنهم الجنة ويثابون على الطاعة على أقوال أحسنها نعم ويثاب للجمهور. ومن أدلته قوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان إلى آخر السورة. والخطاب للجن والإنس، فامتن عليهم بجزاء الجنة ووسطها لهم وسوقها وسوقهم إليها، فدل على أنهم ينالون ما امتن به عليهم إذا آمنوا. وهذا هو الصحيح. نعم. وقيل لا يدخلونها وثوابهم النجاة من النار، وقيل يكونون في الأعراف. الثالث، ذهب الحارث المحاسبي إلى أن الجن الذين يدخلون الجنة يكونون يوم القيامة نراهم ولا يرون عكس ما كانوا عليه في الدنيا. وليس على هذا دليل. نعم. الرابع، صرح النبي صلى الله عليه وسلم بأن الملائكة في الجنة لا يرون الله تعالى، قال لأن الله تعالى لا تدركه الأبصار، وقد استثني منه مؤمنو البشر فبقي على عمومه في الملائكة. قال في آكام المرجان، ومقتضى هذا أن الجن لا يرونه لأن الآية باقية على العموم فيهم أيضا. طيب، إذا الخالص إيش بقي؟ أحكام المحارم يأتي إن شاء الله في الدرس القادم. إلى هنا جزاكم الله خير.